ايوه كده ركز عليها قوي يا شيخ مصطفى لان فيها شغل على اكثر مستوى. الله الجمله اللي انا حكيتها ركز بقى على الجمله يا شيخ مصطفى. Oh, كانت هذه لا وبركة لها فضيلة القارئ الشيخ مصطفى بن سعيد القارئ المقاطعة